أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول حول الميزان في قيمة الأخلاق. القيم الخلقية، ما هو الميزان في أهميتها، وما هو الميزان في حسنها؟ هنا أمامنا ثلاث نظريات نتعرض إليها سريعا. النظرية الأولى ترى أن الميزان في حسن القيم بناء المجتمع العقلائي على قبولها، فكل خلق تقبله المجتمع العقلائي فهو قيمة حسنة، وكل خلق يرفضه المجتمع العقلائي فهو خلق سيء. فالميزان في قيمة الخلق بقبوله لدى المجتمع العقلائي. عندما نرى مثلا العدل، الأمانة، الصدق، نرى أن المجتمع العقلائي ينادي بالعدالة، ينادي بالأمانة، ينادي بالصدق في السلوك. فبما أن المجتمع العقلائي تبانى واتفق على حسن الصدق، حسن العدالة، حسن الإحسان، إذن العدالة والأمانة والصدق قيم خلقية جميلة. من أين اكتسبت الجمال؟ اكتسبت هذه الأخلاق الجمال من خلال قبول المجتمع العقلائي لها، من خلال نداء المجتمع العقلائي بها، لأن المجتمع العقلائي يطالب بالعدالة، يطالب بالأمانة، يطالب بالصدق. إذن هذه القيم أصبحت قيما جميلة لأن المجتمع العقلائي ينادي بها. هذه هي النظرية الأولى. ولذلك القضايا التي يختلف فيها المجتمع العقلائي لا يمكن أن نعتبرها قيما جميلة، لأن المجتمع العقلائي يختلف في قبولها وعدم قبولها. هل أن الحجاب رمز للعفاف؟ يختلف المجتمع العقلائي في ذلك. هل أن مثلا العبودية لله عز وجل رمز للإنسانية؟ يختلف المجتمع العقلائي في ذلك. إذن بناء على هذه النظرية لا يمكن أن نعد الحجاب قيمة جميلة ما دام المجتمع العقلائي يختلف في حسنه وعدم حسنه. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية، الميزان في قيمة الخلق وفي جماله ليس بالمجتمع العقلائي، وإنما باللذة والألم الروحيين. ما معنى ذلك؟ نحن نسمع عن مصطلح الفطرة، القرآن طرح هذا المصطلح في قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الفطرة ما معناها؟ لو أردنا أن نحدد حقيقة الفطرة لنعرف أن الدين أمر فطري أم لا، لابد أن نحدد حقيقة الفطرة. هذه النظرية الثانية تحدد لنا أن الفطرة هي عبارة عن اللذة والألم الروحيين. هناك لذة وألم جسديان، وهناك لذة وألم روحيان. الجسد يتألم من بعض الأمور، الجسد يلتذ ببعض الأمور، الجسد يتألم من مرارة الطعام، الجسد يلتذ بعذوبة الطعام. هذه اللذة والألم أمران ماديان جسديان. هناك أيضا لذة وألم روحيان، الروح تلتذ بغض النظر عن الجسد، الروح تتألم بغض النظر عن الجسد عندما يطرح على الإنسان معادلة رياضية، يقال له: نريد منك أن تحل هذه المعادلة الرياضية. فإذا فكر في المعادلة الرياضية ووصل إلى حلها تصيبه لذة، لكنها ليست لذة جسدية، إنما هي لذة فطرية، إنما هي لذة روحية. هذه اللذة الروحية بحل المشكلة الرياضية، هذه اللذة لذة فطرية، هذه هي الفطرة. لذة الروح بشيء هو عبارة عن الفطرة. إذن عندما نبحث ما هو الميزان في اكتساب القيم الجمال، متى نقول هذه القيمة جميلة؟ متى نقول هذا الخلق ليس بجميل؟ بعرضه على الروح، فما تلتذ به الروح فهو خلق جميل، وما تتألم منه الروح فهو خلق سيء. الروح تلتذ بمساعدة اليتيم، بمساعدة الإنسان البريء، إذن مساعدة اليتيم والبريء خلق جميل، لأن الروح تلتذ به. الروح تلتذ بالإحسان، الإحسان هو العطاء بلا مقابل، الروح تلتذ بالإحسان، إذن الإحسان خلق جميل فطري لأن الروح تلتذ به. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الروح تنفر وتتألم من إيذاء الطفل، من الاعتداء على الإنسان البريء. إذن الظلم، الاعتداء، الكفران خلق سيء لأن الروح تتألم منه. فالميزان في قيمة الخلق وفي ذم الخلق هو عرضه على فطرة الروح، فما تلتذ به فهو خلق جميل، وما تتألم منه فهو خلق سيء. هذه هي النظرية الثانية. نجي إلى النظرية الثالثة. القرآن الكريم طرح نظرية أخرى، طرح نظرية في ميزان قيمة الخلق وعدم قيمته، في جمال الخلق وقبحه. ليس الميزان في القرآن أن يتفق العقلاء عليه، لا يكتسب الخلق الجمال من خلال اتفاق العقلاء، ولا يكتسب الخلق الجمال من خلال التذاذ الروح وعدم التذاذها. ليس الميزان القرآني هو النظرية الأولى أو النظرية الثانية؟ إذن الميزان القرآني في اكتساب الخلق الجمال واكتساب الخلق القبح هو التوحيد. القرآن يطرح نظرية ثالثة أن المقياس هو التوحيد وليس المقياس شيئا آخر. كل خلق ينصهر في الله فهو خلق جميل، كل خلق لا ينصهر بالله فهو خلق قبيح، فهو خلق سيء. هذه النظرية التي يطرحها القرآن الكريم، المدار على التوحيد، يعني على فناء الفعل وانصهاره في الله عز وجل، أن تكون الغاية من الفعل الله حصرا. إذا كانت الغاية من الفعل الله حصرا كان الفعل خلقا جميلا، وإلا فهو خلق سيء. هذا هو الميزان القرآني في قيمة الخلق من حيث جماله وقبحه. نلاحظ الآيات القرآنية. القرآن الكريم عندما يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ هل الصبر بنظر القرآن قيمة جميلة مطلقا؟ لا، الصبر الذي ينصهر بالله، الصبر الذي يرجع إلى الله. لو أن الإنسان صبر على المصيبة من أجل أن يحصل على مبلغ مالي قال أنا أصبر ما دام الصبر يوفر لي مبالغ. لو أن الإنسان صبر على مصيبة من أجل أن يمدح بين أبناء المجتمع يقال فلان صابر. لو أن الإنسان صبر على المصيبة لأجل أنه عاجز عن تغييرها، افترض إنسان وضع في السجن 10 سنوات ما يقدر يغير الوضع، قال والله أنا صابر. هو صابر لماذا؟ لأنه ما يقدر يغير الوضع. هل أن الصبر قيمة جميلة مطلقا؟ حتى لو كان الصبر لغاية مادية، حتى لو كان الصبر لغاية اجتماعية، حتى لو كان الصبر للعجز عن التغيير، يقول القرآن لا، الصبر قيمة جميلة إذا انصهر بالله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حينما ينصهر الصبر بالله يكون خلقا جميلا، وليس الصبر مطلقا خلق جميل. حينما نأتي إلى العزة، القرآن الكريم يقول من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هل العزة خلق جميل مطلقا؟ أن يكون الإنسان ذا وجاهة اجتماعية، ذا معزة اجتماعية، هل هذا خلق جميل مطلقا؟ لا، قد يكتسب الإنسان العزة من خلال القوة لأنه قوي، قد يكتسب الإنسان العزة من خلال الثروة لأنه ثري، قد يكتسب الإنسان العزة من نسبه من موقعه الاجتماعي. ليست العزة خلقا جميلا مطلقا، العزة المرتبطة بالله. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. عندما نقرأ القرآن الكريم ونرى أن القرآن الكريم يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. الإحسان، العقلاء يقولون الإحسان شيء جميل. لو بنينا على النظرية الأولى في قيمة الأخلاق فإن الإحسان قيمة جميلة لدى المجتمع العقلائي، لأن الإحسان عطاء بلا مقابل، عطاء مجاني، فهو قيمة جميلة لدى المجتمع العقلائي. أما بحسب الميزان القرآني ليس الإحسان مطلقا حسنا، الإحسان قد يكون لأجل السمعة، قد يكون بدافع الشهرة، قد يكون بدوافع اجتماعية أخرى. الإحسان قيمة جميلة إذا كان منصهرا في الله، إذا كان ثناء في الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن النظرية أو الحقيقة القرآنية أن الميزان في جمال الخلق ليس هو اتفاق المجتمع العقلائي، وليس هو ما تلتذ به الروح وما تتألم منه كما ذكرنا في النظريتين السابقتين، بل الميزان في قيمة الجمال هو التوحيد، انصهار العمل في الله، ارتباط العمل بالله عز وجل. الآن أضرب لك مثال. أعظم الأمراض، إذا تراجع الأطباء النفسيين وتقرأ مجلاتهم وتقاريرهم، أعظم الأمراض النفسية انتشارا في العالم مرض القلق. أعظم الأمراض النفسية، لا تخلو عائلة من قلق، لا يخلو شخص من قلق. هذا القلق ما هو علاجه؟ هذا المرض المنتشر أو هذه الظاهرة المنتشرة أو هذه الحالة الإنسانية العامة ما هي علاجها؟ هناك قلق من الأمراض كثير، الإنسان يقلق أن يصيبه مرض خطير، عنده قلق من المرض. هناك قلق من الحروب، أن تولد هذه الحروب مآسي ومجاعات وأرامل وأيتام. هناك قلق من الفقر، أن الإنسان يخاف أن يحبط رزقه فيرتد فقيرا. القلق من الفقر، القلق من المرض، القلق من الحروب، القلق ظاهرة منتشرة عالميا، ما هو علاجها؟ هل علاج القلق بالأدوية المادية التي يشربها الإنسان فتخدره مؤقتا لينسى؟ أم علاج القلق الذهاب إلى الطبيب النفسي الذي يقول اخرج إلى الحدائق، حاول أن تتنزه، حاول أن تخالط أكثر من صنف من البشر حتى تبدد قلقك، حتى ترتاح نفسك؟ هل هذا هو العلاج؟ العلاج الذي يطرحه القرآن بناء على حقيقة قرآنية، وهي أن الميزان في جمال الخلق انصهاره بالله عز وجل، العلاج الوحيد الحاسم للقلق تفويض الأمور إلى الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عندما يؤمن الإنسان بالقوة العظمى، قوة الله عز وجل ولله القوة جميعا، عندما يؤمن الإنسان بأن هذه القوة المسمات بالله هي القوة الوحيدة المؤثرة في هذا الكون، حينئذ يثق ويطمئن ويذوب القلق من داخله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول لابنه الحسن: وألجئ ظهرك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز. والقرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. علاج القلق بالتوكل على الله. هذا شاهد على أن الميزان في جمال الخلق الإنساني هو ربطه بالله وانصهاره بالله عز وجل. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. من الأخلاق والقيم الجميلة التي تكتسب جمالها عندما ترتبط بالله خلق العزة. العزة، ما معنى العزة؟ العزة هي صعوبة المنال. عندما نقول هذا الشيء عزيز يعني يصعب نيله، يصعب الحصول عليه. شيء عزيز، عزيز الوجود يعني يصعب الحصول عليه. لاحظ مثلا عندما يتحدث القرآن عن النبي محمد، فيقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، يعني صعب عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعز عليه آلامكم، يعز عليه قضاياكم، يعز عليه شكواكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. العزة صعوبة الشيء، صعوبة المنال. لذلك العزة بمعنى أن تكون بنظر المجتمع إنسانا مهابا، إنسانا لا ينال بالسهولة، إنسانا لا يخترق بالسهولة، إنسانا لا يقتدر عليه بالسهولة. عندما تكون صعبا، صعب المنال بنظر المجتمع، أنت ملكت العزة. لكن هل العزة دائما شيء جميل؟ الجمال تكتسبه العزة عندما ترتبط بالله. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لاحظوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض له أن يذل نفسه. كل شيء مفوض للمؤمن لأنه مؤمن، أما أن يذل نفسه يعني أن يتواضع إلى حد أن يكون ذليلا، فهذا لم يفوض له. لماذا؟ لأن المؤمن إذا أذل نفسه هو لا يذل شخصيته، إنما يذل الإيمان الذي تحمله روحه، ولا يجوز إذلال الإيمان. فوض إليه كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، لأن إذلال نفسه إذلال للإيمان الذي يحمله، والإيمان له عزة. لذلك تقرأ في زيارة عاشوراء اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين، يعني الوجاهة ليست جميلة مطلقا، الوجاهة إنما تكون جميلة إذا ارتبطت بأولياء الله، إذا ارتبطت بمظاهر الله، إذا ارتبطت بالأئمة المعصومين. اللهم اجعلني عندك وجيها، لا بالأموال أكون وجيه، لا بالقوة أكون وجيه، إنما أكون وجيها إذا كنت مرتبطا بالأئمة الهداة. اجعلني وجيها عندك بالحسين في الدنيا والآخرة. وجاهة الحسين تشمل الدنيا والآخرة. لذلك أنت عندما تقرأ دعاء التوسل ماذا تقول؟ يا وجيها. ليست الوجاهة هي الجمال، الوجاهة عند الله هي الجمال. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. وما أعظم هذه الوجاهة عندما تكون وجاهة مرتبطة بالله تبارك وتعالى. لذلك ورد عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه: من أراد عزا بلا عشيرة. هو مو ابن عشيرة حتى يصير عزيز. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، بدون قوة، بدون معسكر، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. الطاعة عز والمعصية ذل. لماذا؟ لأن المعصية استسلام للشهوة، انقياد للغريزة. وما أعظم هذا الذل، أن يكون الإنسان ذليلا أمام شهوته، ذليلا أمام غريزته، ذليلا أمام نفسه الأمارة بالسوء. هذا أعظم الذل، أن يركع الإنسان للشهوة وأن يركع الإنسان للغريزة. ورد عن الإمام الحسن الزكي عليه السلام: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له شهوة تذله. بعض الشهوات مباحة لكنها تذل الإنسان. ترضى هذا الإنسان يذل نفسه لآخرين لكي يحصل منهم على مساعدة مثلا، أو يذل نفسه لكي يتقبله الآخرون. ما أقبح بالمؤمن أن تكون له شهوة تذله. إذن العزة هي أن تكون أكبر من الشهوات، أكبر من الغريزة. العزيز من لا يستسلم لشهوته، من لا يستسلم لغريزته، من يكون صعبا أمام نداء الشهوة والغريزة، هذا هو العزيز. وكان الحسن بن علي عزيزا، كان مهابا بين الناس. وكانت عائشة تقول: من أراد أن ينظر إلى رسول الله في هيبته وسمته فلينظر إلى الحسن بن علي. وقال واصل بن عطاء: دخلت على الحسن فوجدت عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك. نجي إلى المحور الثالث. الحسن بن علي صالح معاوية بن أبي سفيان، والحسين بن علي حارب يزيد بن معاوية، وكل منهما انطلق من نفس المنطلق، منطلق العزة. كيف العزة قادت الحسين للمواجهة، والعزة نفسها قادت الحسن للصلح. الحسين بن علي أدرك أن بيعة يزيد شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، بيعة يزيد في حد ذاتها إذلال للدين. لذلك قال لأمير المدينة: يا أمير، إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. يعني بيعتي أنا ابن رسول الله لشخص شارب الخمر مدمن على المعاصي إذلال للدين، إذلال لمنصب الإمامة. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت. نفس الموقع نفس المنطلق انطلق منه الحسن بن علي. الحسن بن علي لماذا صالح معاوية؟ الحسن بن علي كان يشكل الخلافة لأنه بويع من قبل المسلمين بالخلافة بعد شهادة الإمام علي عليه السلام. الخليفة الشرعي بنظر المسلمين هو الإمام الحسن، لأنه هو الذي يبويع من قبل صحابة رسول الله وأهل الحل والعقد. لو أن معاوية، لو أن الحسن واصل القتال مع معاوية، ماذا ستكون النتيجة؟ ربما يقول شخص النتيجة أن الحسن يستشهد. لا، ما كان معاوية يخطط للشهادة. لا، معاوية ما يريد يقتل الإمام الحسن، يقتل الإمام الحسن يصير ردة فعل، سبط رسول الله، ريحانة رسول الله، حب رسول الله الذي كان رسول الله يكثر تقبيله ولثمه، قتل الحسن يوجب له ردة فعل، مو بصالح معاوية. إذن شنو كان معاوية يخطط؟ كان معاوية يخطط لأسر الإمام الحسن، أن يأسره، يأتي بالحسن أسيرا بين يديه، وهذه غاية معاوية، هدف معاوية أن يجلس على الكرسي متبختر ويرى الحسن أسيرا بين يديه. كانت قمة أهداف معاوية أن يصل إلى هذا اليوم، وإذا وصل إلى هذه النقطة استرجع الموقف مع النبي يوم فتح مكة، عندما جيء بصناديد قريش بين يدي النبي فقال النبي اذهبوا فأنتم الطلقاء. معاوية ما ينسى هذا الموقف أبدا، معاوية لا ينسى أن أباه أبا سفيان كان طليقا لرسول الله يوم فتح مكة. لابد يتكرر الموقف، يقف الحسن أسيرا مقيدا بين يديه، فيرى الناس هذا الموقف ثم يعفو عن الحسن ويقول له اذهب أيها الطليق، فيصبح الحسن طليقا لمعاوية، ويكون هذا الموقف إذلالا للإمامة وإذلالا لبني هاشم لا ينتهي إلى أبد الدهر. إذن معاوية ما كان يخطط لقتل الحسن، وإلا الحسن يفرح بالشهادة. الحسن كان حامل راية يوم صفين، الحسن والحسين كل منهما يحمل لواء، يقود لواء يوم صفين. الحسن يفرح بالشهادة، لكن الحسن كان يدري ماذا يخطط له معاوية، كان يعرف أن معاوية يخطط لأسره ولإذلاله وإذلال الإمامة المتمثلة في شخصيته، وإذلال هذا الموقع العظيم الذي كان يتجسد في الإمام الحسن عليه السلام. لذلك قال الإمام الحسن بكل صراحة: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا. التخطيط على هذا، تخطيط مو بقتلي، تخطيط أن أؤخذ سرا وأسلم أسيرا لمعاوية. والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، فلئن أسالمه وأنا عزيز. المسألة مو عزة شخصية، عزة موقع الإمامة، الحسن يمثل الإمامة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، الحسن يمثل الموقع الإمامة في نظر الأمة الإسلامية، فإذلاله إذلال لموقع الإمامة. والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير أو يمن علي بالعفو، فأصبح طليقا، فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت. ربما يقول شخص زين العابدين أسر وأتي به إلى يزيد بن معاوية أسيرا ذليلا، هذا صحيح، ولكن موقع الحسن في نظر الأمة الإسلامية غير موقع الإمام زين العابدين. زين العابدين إمام معصوم، لكن الأمة الإسلامية كانت تنظر إلى الحسن أنه سيد شباب أهل الجنة، أنه إمام، أنه خليفة شرعي بايعته صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان إذلال الحسن إذلالا لموقع الإمامة وموقع الخلافة، وهذا ما أراد التحفظ عليه صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله ببركة يومه هذا أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن يحشرنا في زمرته وزمرة أبيه وجده وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذرية أخيه. اللهم اجعلنا معهم أحياء وأمواتا، اللهم ألحقنا بهم، اللهم ارزقنا من مددهم وفيضهم، اللهم اجعلنا ضمن بركاتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.